ضعيف الطريق يا عز صديق، هو من غير عودة، وفي وسط الضيق بتنجدني بتنجدني لما بنادي حالا بلاقيك مدد لي ايديك وبتسندني وبتسندني وتقول لي ها انا معك بيميني مسكاك وبرفع وانا راعي ليك دايما برعي وعيني عليك كل الايام يا ابني وانا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الايام يا ابني وانا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني وقت الآلام بتجيني أوام تعطيني سلام وتشجعني وتشجعني بناديك ربي ألاقيك جنبي طيب قلبي وبترفعني وبترفعني وتقول لي ها أنا معك بيميني مسكاك وبرفعك وتقول لي ها أنا معك بيميني مسكاك وبرفعك وأنا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني وأنا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني وأنا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني أدعوك يا حبيب ويا أغلى نصيب كلي يا مجيب وأدي صلاتي في صلاتي أرجوك تسمعني بضعف ارفعني إلهي شجعني وسط ضيقاتي وسط ضيقاتي وتقول لي أنا مسكاك وبرفع بتقول لي ها أنا معك بيميني مسكاك وبرفع وأنا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني وأنا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني وأنا راعي ليك دايماً برعيك وعيني عليك كل الأيام يا بيك أنا غالب كل التجارب مع المصاعب والعدو مغلوب العدو مغلوب كل الأيام على الدوام أحتمي في الدم يا مصلوب يا مصلوب وتقول لي ها أنا معك بيميني مسكاك وبرفع وتقول لي ها وبرفع وانا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الايام يا ابني وانا راعي ليك دايما برعيك وعيني عليك كل الأيام يبني ونراعيك دايما ورعيك